اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فتقبل الله منا ومنكم صيامنا وصلاتنا وقيامنا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والهدى، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أيها الأكارم الأفاضل، مر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على قوم ليلة العيد، فوجدهم في لهو وعبث شديدين، فقال لهم: إن كنتم من المقبولين فما هذا فعل الشاكرين، وإن كنتم من المردودين فما هذا فعل الخائفين الوجلين. أيها الكرام، من المقبول منا فنهنيه، ومن المحروم منا فنعزيه. إنها كلمات أطلقها علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عن الصحب الكرام، وجمعنا الله وإياكم مع نبينا وإياهم في الفردوس الأعلى، هو ولي ذلك والقادر عليه. نعم، يا من صمت رمضان وقمت لياليه واجتهدت في التضرع إلى ربك جل وعلا، اعلم أن الموفق من وفقه الله لهذا الخير، فاحمد الله تعالى على إعانتك على ذلك، وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. واعلم أن من مقتضيات القبول ما يلي: أولاً الانكسار لعظمة الله جل وعلا. قال أبي عمران الشيباني رحمه الله ورضي عنه، قال موسى عليه السلام وهو على جبل الطور: أي ربي، صليت فلك الحمد، وبلغت رسالاتك فلك الحمد، وقمت بما كلفتني فلك الحمد، فهل لا لي من شكر؟ فرد ربنا تبارك وتعالى عليه فقال: الآن شكرتني، الآن شكرتني. فمن مقتضيات القبول عباد الله الانكسار لعظمة الله جل وعلا، فإن الإحساس بالعجز هو حقيقة الشكر. رزقنا الله وإياكم التقوى، وأعاننا وإياكم على شكر نعمه، هو ولي ذلك والقادر عليه. ثانيا، من مقتضيات القبول شهود منة الله جل وعلا: ما صليت ولا صمت ولا أعنت على ختم القرآن ولا وفقت لألوان البر وصنوف الطاعات إلا بتيسير الله جل وعلا، فشهود منة الله تعالى دليل حبك لله تعالى، ودليل إقرارك بفضل الله جل وعلا. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثالثا، من مقتضيات القبول الإحسان إلى النفس، بشغل النفس بألوان وصنوف الطاعات، فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: ما من عبد مقبول إلا وهو يجتهد في الحسنة بعد الحسنة، وما من عبد مردود إلا وهو يجتهد في السيئة بعد الحسنة. وقال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله ورضي عنه في التعليق على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كله. قال عبد الله بن المبارك: ولا يوفق إلى ذلك إلا من وفقه الله وأعانه على نفسه. ألا فاحمد الله وسل الله تبارك وتعالى مزيدا من التوفيق بعد الصيام، واعلم أن عيدنا هذا مرتبط بتراث عقدي تاريخي، فما من منة يشهدها المسلم في عيده بأفضل من صيامه وقيامه وتلاوة كتاب ربنا العظيم. ماذا بعد رمضان؟ أولا أن تحرص غاية الحرص على ما وفقت إليه في رمضان، صليت وصمت وشهدت الجماعات وكنت تقترب إلى الله تعالى بكل صنوف الخيرات، فإياك ثم إياك أن تكون كالمرأة التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، بل اجتهد واحرص بارك الله فيك أن تجتهد في الطاعة بعد الطاعة، فإن هذا بإذن الله تعالى ييسر لك الخير. ثانيا احرص على صيام ست من شوال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المقبول فيها بإذن الله تعالى كان كمن صام الدهر كله. ثالثا احرص على صحبة صالحة تعينك على أمر دينك ودنياك، فإن الصحبة الصالحة عباد الله معين بعد الله تعالى وفضله على الثبات على الطاعة في زمان التفلت الذي نشهد آثاره اليوم. رابعا احرص بارك الله فيك على السماع عن الله وعن رسوله، قال الله: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ثم إياك يا عبد الله أن تسير مع الموجة، أن تقول مع الهمج الرعاع كثيرا من أقوالهم، فإن الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. عباد الله، وفقتم للصلاة والصيام وأعنتم بفضل الله على القرآن، ألا فاحفظوا هذه النعمة واجتهدوا في شكرها. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. أيها المقبول تهانينا، وأيها المحروم تعازينا. إن كثيرا من شباب المسلمين في ليلة العيد نكثوا العهد مع الله بشرب المخدرات وملاحقة الفتيات وانتهاك الحرمات، هذه علامة رد نعوذ بالله من الخذلان، غير أننا لا نقنط أحدا من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. أيها المسلمون، رفعتم في رمضان شعار مغلق للتحسينات، فنفعكم الله تعالى بعباداتكم، وها أنا الآن أرفع لكم شعار: رمضان غيرني، رمضان غيرني في عقيدتي، فصرت معتقدا أن الله تعالى هو الرب الخالق الرازق المدبر لهذا الكون وحده دون غيره، أن الله تعالى هو الحكم فالحكم له في كونه وحده دون غيره، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. غيرك في عبادتك فصرت تصرف العبادة لله وحده. نعم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. غيرك في أسماء الله وصفاته فصرت تدعو الله تعالى بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. غيرك في أخلاقياتك فتركت الغناء وهجرته وصرت مستمعا للقرآن ومدمنا لسماع آيات ربنا تبارك وتعالى من الأصوات العذبة. صرت بفضل الله تحرص على غض البصر بعدما كنت تطلقه قبل رمضان. صرت بحمد الله تحرص على صلاة الجماعة بعدما كنت تتركها وتهجرها. صرت بفضل الله محافظا على تلاوة كتاب الله وختمت القرآن عددا من الختمات. ألا فإياك ثم إياك أن تنقض ما عاهدت الله عليه. رمضان غيرني هو الشعار الذي ينبغي أن نرفعه الآن لننهض بأنفسنا لننهض ببلادنا من كبوتها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. رمضان غيرني، نسأل الله تعالى أن يكون هذا التغيير إلى خير. وأخيرا احرصوا بارك الله فيكم على السلم النفسي الذي وفقكم الله إياه، فإن الإنسان جسم وروح، فإذا انطلق الإنسان بجسمه بعيدا عن حياة روحه تألم ألما شديدا، وإذا انطلق بروحه بعيدا كل البعد عن إصلاح جسمه كان درويشا وكان طرقيا. ألا فاحرصوا على إصلاح الجسم والروح. وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم يا مولانا يا نعم المولى ويا نعم النصير، نسألك أن تتقبل منا صالح أعمالنا وأن تجعل عملنا في رضاك. اللهم نزل هدايتك ورحمتك على أقوامنا واشرح اللهم صدورنا. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم أن تغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم تب على شباب هذا البلد من المخدرات والدعارة والتدخين يا رب العالمين. احفظ اللهم بنات هذا البلد بحيائهن وحجابهن يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وبلادنا والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وبلادنا والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سوريا، وانصر عبادك المجاهدين في بورما، وانصر عبادك المجاهدين في كل الأرض. اللهم بارك لهم في حسن توكلهم عليك، وبارك لهم في يقينهم فيك، وبارك لهم في عدتهم وعتادهم. تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.